أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة الكهف مع قول الله سبحانه وتعالى، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا مع موسى والخضر عليهم السلام، وصلنا إلى قتل الغلام. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرجها، قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقيت شيئا نقطة. نعم. فنرجع لهذا المبحث اللي هو في مسألة مجمع البحرين. قال أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء ووجه بحري أن مجمع البحرين المذكور بالقرآن الكريم في سورة الكهف الآية 60 إلى 82 يقع بمنطقة رأس محمد بشرم الشيخ عند نقطة التقاء خليج العقبة وخليج السويس بجنوب سيناء، مستندا للدراسة العلمية للأثري عماد مهدي أبو جمعية الأثريين المصريين والمسح التصويري الفضائي باستخدام تقنية تصوير الأقمار الصناعية التي حددت موقع لقاء نبي الله موسى والخضر عليهم السلام على أرض سيناء منذ حوالي 3200 سنة تقريبا. وأن التوصيف اللغوي لكلمة مجمع البحرين لا ينطبق جغرافيا على أي مكان في العالم إلا في رأس محمد، وهو مجمع خليجي العقبة والسويس في بحر واحد وهو البحر الأحمر. ولفظ مجمع يختلف عن لفظ التقاء. وأضاف الدكتور ريحان اليوم الجمعة أن الأقمار الصناعية كشفت عن موقع صخرة الحوت نقطة اللقاء بين نبي الله موسى والرجل الصالح الخضر، وهي الصخرة الوحيدة التي تتوسط طريق الدخول لرأس محمد وتقع في خط مستقيم في طريق الوصول لآخر نقطة في اليابسة في موقع مجمع البحرين. وفقا لما توضح الخرائط المصورة فإن المسافة المرجحة التي قطعها الحوت من الصخرة حتى المياه العميقة تبلغ حوالي 2 كيلومتر، والمسافة التي قطعها نبي الله موسى من نفس الصخرة حتى نقطة الارتداد مكان ما رجع وقال نسيت، واكتشاف فقدان الحوت توازي نفس المسافة 2 كيلو. وأشار الدكتور ريحان لكشف الممر المائي للحوت الذي حدد القرآن الكريم الطريق والطريقة التي اتخذها الحوت مرتين، مرة في قوله تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا، ومرة واتخذ سبيله في البحر عجبا. وفي الآيتين جاء الذكر والتأكيد على اتخاذ الحوت سبيلا للخروج من المياه الضحلة إلى المياه العميقة في اتخاذ السبيل وتعني الطريق. وقد وصف القرآن معجزة شق الطريق إلى البحر وعودة الحياة للحوت والمعروف في منطقة الخليج الخفي بجنوب رأس محمد، وهذا يفسر وجود مجرى مائي دائم في منطقة الخليج الخفي برأس محمد. وقال الباحث أن الأقمار الصناعية كشفت عن الرصيف البحري التي رست عليه سفينة العبد الصالح الخضر، وهو الشاهد الأثري على تأكيد موقع مجمع البحرين برأس محمد، ومنه تم تحديد خط سير السفينة إلى رأس محمد وتحديد وجهتها. ويقع هذا الرصيف على بعد 300 متر من صخرة اللقاء، ويجتاز هذا الرصيف الجدار المرجاني على الشاطئ لمسافة 50 متر حتى الغاطس وعرضه من 6 إلى 8 أمتار، ويتكون من صخور جرانيت وحجر رملي منقول، ويتوسط الرصيف البحري القديم شاطئ الميناء على الساحل الغربي لرأس محمد والمطل على خليج السويس على شكل نصف دائرة مساحتها حوالي كيلومتر واحد. وعن خط سير السفينة الخضر يوضح الدكتور أن أحداث التاريخ تؤكد أن السفينة كانت قادمة من خليج السويس وفي طريقها لخليج العقبة، وذلك لوقوع خليج السويس تحت سيادة مصر القديمة الدولة ذات النفوذ الكبير بالمنطقة. والتاريخ المصري لم يسجل أي أعمال قرصنة في البحار، بينما يختلف الوضع في خليج العقبة والبحر الأحمر، وقد كانت منطقة مهددة في أعمال القرصنة البحرية لوجود دويلات صغيرة على جانبيها مثل حضارات سبا وحمير في اليمن والثموديين واللحيانيين في شمال الجزيرة. وقد سجل التاريخ في غضون 1200 قبل الميلاد حدوث اضطرابات في منطقة الشرق الأدنى القديم بسبب هجرات الشعوب الهند أوروبية. وأضاف أن البحر الأحمر عرف منذ أقدم العصور كأحد طرق التجارة القديمة، وقد سجلت الآثار المصرية سفن لم تكن معروفة في وادي النيل، وقد وفدت إلى مصر شعوب في هذه السفن ووصلوا من الجنوب ومن الشرق واتخذوا طريق القصير فقط أو الطريق القصير في رحلاتهم، وقد سجلوا رسوما لسفنهم على صخور بعض ضروب الصحراء الشرقية. هذا للفائدة وإيضاح واضح وجميل. وقلنا دائما لو تطرقنا للعلم الحديث مع القرآن لوجدنا التطابق العجيب، ووجدنا العلم الذي يعني يريح النفس خاصة مع وجود الأبحاث العلمية. وقلنا دائما إذا وجد الجهل وجد معه كل شيء، فإذا كنا ما عرفنا تفسير هذا وين المكان اللي قال التقاء بحر الروم أحيانا لا يوجد الكلام ده، بعدين كيف أطلع هذا عليه ما عنده خلفية أصلا؟ المفسر الأول يأتي بأشياء ما عنده خلفية، ما استطاع أن يرى، ما بالله أنه سمع من فلان وفلان كأنها قصص، لكن عندما يأتي اليوم ويطبقها بالأشياء الحديثة بالعلوم والتكنولوجيا أو يأتي بالأقمار الصناعية وتحدد له المكان وتحدد كذا، فيتضح لنا أن هذا القرآن معجزة إلهية خالدة دائمة مستمرة متجددة، لا يتوقف عطاء القرآن دائما مهما وصل الإنسان، فالقرآن أعظم مما يصل إليه الإنسان، ولكن يحتاج بس أن احنا نتدبر كيف نستطيع أن نستخلص من هذا المعجزة الخالدة ما فيها صلاح الدنيا والآخرة. نعم في البحر الأحمر في سيناء، كلها في سيناء مقابل الأردن، إيه اسمه رأس محمد زي ما تقول رأس العقبة أو رأس كذا وكذا، لا يسموه كذا بالاسم، رأس محمد موقع في شرم الشيخ، شرم الشيخ معروف في مصر منطقة سياحية الآن، في موقع فيها يسمى رأس محمد. نعم، فهذا يعني يوضح لنا الأشياء مهما يكون ما دام أن العلم متحرك، الدليل على أن القرآن فعلا يعني فيه من الأشياء ومن الأسرار العجيبة اللي لم نكتشفها حتى الآن، ولم نكتشف العلم حتى الآن. نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وقال: والنفس الزكية السليمة من الذنوب الموجبة للقتل، والنكر ما تنكر النفس. حتى إذا انطلقا، قلنا أنهم قد كان بينهم اتفاق والاتفاق معروف، وكيف كان العلم والتعلم والأدنى يتعلم من كذا، وكيف أن هذا العلم من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يدل على جهل. قالوا لأن العلم نوعين أو التعلم نوعين، متعلم جاهل يريد كل شيء، ومتعلم عالم قد لديه لكن يريد الزيادة، فهذا الذي لا زال مستجد، ما عند العالم مشكلة في التعامل معه، العالم ما عنده مشكلة في التعامل في واحد عنده مستجد، لكن المشكلة تأتي مع العالم الذي يأتي إلى عالم ليتعلم منه، فكيف بنبي يأتي يتعلم؟ فلذلك قالوا أن العالم عندما يأتي عالم يتعلم منه يعني يختلف الوضع مع الجاهل، ويكون نعم ويكون لديه أسئلة أخرى، أسئلة صعبة جدا، ولذلك قالوا من المشجع على العالم أن يعلم عالم، قد يتقبل منه مرة مرتين ثلاث ثم يقول خلاص هنا انتهينا. ولذلك دائما العلماء ما يهدي معه تجد الحوار القوي والشديد، حوار وتعاصر أفكار وتلاقح أفكار وكذا، قد يوصل إلى التنافر، ونجد في الواقع يعني علماء كثير يكون التنافر بينهم بسبب لأن هذا لديه مخزون هائل علمي وهذا لديه مخزون هائل علمي، فيكون فيه نوع من التصادم في الفكر، ما لم يكن هناك تجاوز عظيم من العالم على أن يضغط على نفسه ويأتي بنفسه لأن المشكلة عندما يأتي العالم مع عالم صعب جدا، صعب جدا، وفيها فتنة وفيها مشاكل كثيرة، فلذلك عندما يأتي نعم لأنه يؤدي إلى نوع من هذا عنده فكر وهذا عنده فكر وهذا يريد أن يقنع هذا وهذا يريد أن يقنع هذا وهذا يريد، حتى توصل إلى تنافر تماما يعني. ولذلك عندما أتى موسى عليه السلام إلى الخضر عليه السلام، موسى نبي ولديه من العلم والشيء الهائل، لكن إن ولذلك إن الخضر عليه السلام ما تقبل منه أكثر من ثلاث مرات، المرة الأولى، المرة الثانية، الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك، يا أنك تتعلم وتسمع، ولأني أنا موسى عليه السلام أتى يحكم كما يحكم الأنبياء على الظاهر، والخضر يتحدث عن شيء غير الظاهر، عنده علم آخر. ولذلك موسى عليه السلام كل ما سوى شيء، يعني الشيء الواضح أمامي، طيب ليش تفعل بالسفينة هكذا؟ الظاهر أمامي إن هذا خطأ، لأن هذا أموال الناس ما يحق لك أنك تتعدى عليها. أن تأتي تقتل، القتل لا يجوز، كيف تقتل نفس؟ أنا عندي والظاهر أنه ما ارتكب شيء، لا زال، قال الله سبحانه وتعالى زكية، قتلت نفسا زكية أو زاكية، يعني زكية ما عندها شيء من المعاصي، ما ارتكبت شيء حتى أن تستبيح قتلها. فالأنبياء يحكموا على الظاهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فموسى سلام الله عليه من منطلق الظاهر تعامل، والخضر عليه السلام من منطلق آخر وضح. ولذلك وصلوا إلى قاعدة فقهية، القاعدة الفقهية اللي نعرفها، أن الضرر الأدنى يتحمل في سبيل أن ندفع الضرر الأعلى. فلذلك أن يخرب هذه السفينة خراب بسيط أحوال من أن تروح السفينة بكلها يصادروها ويأخذ هذا الملك الظالم. فالأفضل أن احنا نكسر فيها شيء حتى أنها ما تدري أمام عينها طيبة، ما يعني ما يحتاجها. فقالوا يجوز أن نتحمل الضرر الأدنى في سبيل أن احنا ندفع الضرر الأعلى. والبعض قال أن يعني إن هذه السفينة لما قام هذا وكسرها بسبب أنه رأى أن الضرر الأدنى على هؤلاء الكسر سيعيدوه طبعا، ويستطيعون يعيدوه، بينما لو أخذت منهم بالكامل خلاص ما يستطيعوا إعادتها. فمن هنا قالوا هذه إشكالية التعليم، ما تعليم أنك تعلم جاهل أو كذا سهل، يعني ما فيه مشكلة، سيتعلم على أيام وكذا، لكن مشكلة. فلذلك لما رأينا الحوار قال في المرة الأولى امرأ، لقد جيت شيئا امرأة، والامر قالوا هو يمكن في بعض الأحيان أشد من النكر، عند من قال إن السفينة كانت مليانة بينما الغلام بلا واحد، فلذلك كيف تغرق سفينة مليئة بالأوادم يا رجل. نعم قال نعم قال ألم أقول لك نعم. والنفس الزكية قالوا السليمة من الذنوب الموجبة للقتل، والنكر ما تنكر النفس. إذن فانطلقا حتى إذا لقيا غلام، قلنا إنه قابل الغلام هذا، إن قابل القرآن ما حدد لنا إن قابله، والمفسرين تحدثوا عن أشياء كثيرة، من قال كان يلعب ومنهم من قال كذا وكذا وكذا، لكن نبقى في القرآن أنه أوجد أنه لقيه في المكان الذي نزلوا من السفينة تقريبا إليه. نعم. والقتل كيف قتله لا نعلم كيف قتله، هل بسيف هل ضغط هل بحجر، المهم أن القرآن حدد أن هذا الشيء. نعم. فانطلق حتى إذا لقي غلاما قتله. طيب الغلام الآن اللي نعرفها الآن من كلمة الغلام أنه لا زال صغير في السن، كلمة غلام، مع أن الغلام تعني المراهقة، يعني إلى فترة معينة، يعني حتى في دخول أول الشباب يعني. نعم. لكن مفهوم الآية هنا أنه لقي غلام صغير في السن فقتله، أي قتله موسى. قال شوف عندما يأتي الآن الحكم على الظاهر، موسى عليه السلام قال قتلت نفسا زكية، من هنا قالوا زكية هنا دليل على الكبر، إن قد هو كبير ما عاده غلام اللي اعتقدنا أنه في الصغر، لأنه لما قال زكية أي أنه لم يرتكب شيئا من الذنوب، ولا يقال للصغير أنه ما ارتكب شيء من الذنوب، ما قد نعم ما قد فيه تكليف حتى نقول أن الصغير هذا زاكي أو غير زاكي، هذا لا زال صغير. فقالوا بعض العلماء عندما قال زكية أي دليل أن الرجل قد هو بالغ أو قد هو كذا، لكن ما ارتكب أي شيء يوجب أنك تقتله، على إيش؟ على شريعتي أنا وعلى الظاهر اللي أمامي. موسى عليه السلام الآن يتحدث من هذا المنطلق، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني ما مع أن هنا وصلنا إلى أنه يعني هل أنه لا تقتل النفس إلا بالنفس، لأن ما عندنا جواز القتل بغير النفس، الزاني المحصن وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن في الشريعة ربما في شريعة موسى عليه السلام أنه لا يجوز قتل النفس إلا بالنفس، فلذلك قلنا هذا النبي يتحدث عن الظاهر، وهذا حكمة الإسلام، سماحة الإسلام وحرية الإسلام أن التعامل مع الظاهر، أما السرائر فالله سبحانه وتعالى المتولي لها. ولذلك لو تعاملنا مع السرائر لدمرنا كل شيء، دمرنا العلاقات الإنسانية، دمرنا المجتمعات، دمرنا كل شيء. مجرد أني أنا أعتقد في علي أو في حسين أو في إسماعيل أو في أحمد أو في الشيء اللي أنا غلط، ربما أنا أفكاري خاطئة. ولذلك أنه لم يعطينا الإسلام مجال إلا في الظاهر، إضافة إلى الظاهر أن لا يمكن تأويله، يعني حتى كالشمس وإلا فدع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس وإلا فدع، وتأول لأخيك إلى 99 تأويل، وعلى طول الجيس هذا عدو الله، هذا خبيث، هذا ليش؟ قال يبغى يسوي بكرة وبعد بكرة يبغى يسوي كذا وكذا وكذا. ولا أنا أدري، أنا أدري داخل نفسه خبيث، هذا خبيث نفسه وحاقد علي ويسوي كذا. لا لا، ولو قد تمكن قد سوى وفعل، وهذه المرأة خبيثة وهذه فلانة خبيثة، من أين ذا الكلام كله؟ إذا الأنبياء سلام الله عليهم لا يحكموا إلا بالظاهر، الله سبحانه وتعالى، حتى الله سبحانه وتعالى، يعني حتى الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا إلا على ما ظهر منا، أما ما حدثت به النفس فلا يحاسب عليه حتى يظهر تظهره الجوارح، أما اللسان وأما اليد. لو الإنسان يعني في خاطره، كم مرة يخطر في خاطر الواحد أنه يحصل واحد يقتله ولا ما قد سوى فيه ولا يأخذ ماله ولا يسوي فيه شيء، لكن هل يحاسب على هذا إطلاقا؟ ولكن يحاسب عليه متى؟ إذا ظهر على الجوارح، أما بالفعل أو باللسان أو باللسان. فهنا قال فانطلق حتى إذا أتيا، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال موسى عليه السلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جيت شيئا، هذا العمل اللي أنت ارتكبته عمل منكر، لا لا لا يستسيغه العقل ولا يستسيغه الإنسان السوي، أن تأتي على إنسان يلا وعلى طول تقتل، لا سألته. إحنا اليوم إيش نقول؟ أخي حقق معه، خذ إيش عنده، استنطقه، هل فعلا هو اللي ارتكب شيء؟ هل يعني أشياء وايدة، لا بالضبط، الظاهر أمامه هذا هو. نعم، قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا، هذا رد الخضر عليه السلام، ذكره مرة ثانية ما سبق منه إليه ليعذره عن ترك صحبته، وزاد قوله لك عناية في الاعتذار إليه من صحبته. قال الخضر عليه السلام ألم أقول لك المرة السابقة، أو حتى قبل أنك تصاحبني أصلا، أنا قبل أنك تصاحبني قلت لك أنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على شيء ما عندك، لم تحط به خبرة، يعني هذه مشكلة بالنسبة لك وصعبة، ولذلك الأفضل أن أنا قال لا، لكن لما أنك وافقت على شروطي الأولى وجد هناك مشكلة مخالفة اللي هي قلنا عالم مع عالم، إشكالية الأولى في حق السفينة، الآن الإشكالية الثانية في هذا القتل، وأنت يعني تجلس كل شوي وأنت تقول لي ها ليش سويت كذا، ها ليش سويت كذا، إحنا متفقينك ما تسألني، أنت تتبعني وتسكت وتصبر، إضافة إلى الصبر، لأنك خلاص أنت مجرد امش معي. نعم، قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع، قلنا والتأكيد هنا في لك إضافة، لأنها في الأولة قال إنك ألم أقول لك في الأولة، نعم قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا في حق السفينة، ولما جاء في موضوع القتل قال ألم أقول لك إنك لن، لك زد أضاف لك في هذه تأكيد، وفي بعض الأشياء أنها من باب قد هو نوع من التوبيخ، حتى قد هو من التوبيخ، يعني أنا قد أقول المرة الأولى وقد الثانية، خلاص الواحد يفهم من الأولى ويمشي. قال نعم، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، قد بلغت من لدني أن عذرتك بصحبتك لي بعد أن خالفت شرطك علي مرتين، فلم يكره موسى صحبته، ولكن لم يجد إليها سبيلا، لا يخالف المروءة والحياء. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. إذن هذا إنصاف مني، أنا أنصف من نفسي، صحيح أني أخطأت، صحيح أني خالفت الاتفاق اللي بيني وبينك، صحيح أني لم أصبر، كل هذه الأشياء حصلت مني وأنت جيت بأشياء أوجبت مني، يعني خلتني لأنها خلاف اللي أمامي، خلاف اللي أنا ظاهر أمامي، وهذا اللي أضطرني أني أسأل. ولكن مع هذا خلاص أنا إذا سألتك ليش؟ لأن موسى يتوقع أصلا النبي يسأل، إذا جاب واحدة مثل هذه الأشياء قد يخرج ويسأل، وإذا هو قد يعني أخرج نفسه من الـ من الـ من الإحراج يقول خلاص أنت جزاك الله خير، اللي نقول الآن بيض الله وجهك سويت اللي عليه. نعم وصلنا إلى هنا. ها إذا أنا ارتكبت هذا الشيء مرة أخرى وسألتك خلاص قد بلغت من لدني عذرا. لذلك قالوا إنها ثلاث دائما احنا نتحمل، قال الأولى جات والثانية جات والثالثة ما عاد. هذا في حياتنا اليومية يعني ربما تسمعوها كثيرا، قال يا رجال الأولى مشيناها لك، الثانية مشيناها، لكن الثالثة خلاص ما نقدر نمشيها. وكأن في يعني كأن فيه شيء من الترابط أو من الأشياء اللي الناس يأخذوا من القرآن أمثال، ويأخذوا من القرآن قصص وحكم وعبر، ويأخذ الناس منها، ولذلك تجدها في هذه الأشياء. فموسى عليه السلام الأولى والثانية والثالثة قال خلاص، الأولى مشيناها والثانية مشيناها والثالثة لا. نعم تجد فيها نوع من ال قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني. أولا إنصاف من موسى عليه السلام واعتراف وإقرار بأنه مقر بالعقد اللي بينه وياه الأول، الاتفاق اللي بينه وياه، وأنه قد يعني خالف فيه كأنه خالف بدون تعمد المخالفة. وكذلك من الخضر عليه السلام قال فلا صاحبني قد بلغت من لدني عذرا، أي أنك خلاص معذور بالنسبة لي. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، غادر المكان الذي كان فيه، حتى إذا أتيا أهل قرية، وصلوا إلى قرية، وتأتي معنا في نفسها بس في التفسير مدينة. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، قيل إنها أنطاكية، قرية في الشام اسمها أنطاكية، لا زالت موجودة الآن تقريبا في سوريا، بين سوريا وبين فلسطين أو تركيا، صح أو تركيا، أنطاكية. وقيل هذه المدينة هم وصلوا إليها القرية و نعم استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. قالوا الآن موسى عليه السلام إذا رجعنا هناك في مدين كان في أشد حالاته، في أسوأ الحالات، ما استطعم أحد، يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إيش معنى هنا استطعم وهنا أقوى وقد هو نبي بينما هناك لم يكن نبي؟ يعني أسئلة كثيرة تثار تحتاج إلى نوع من الإنسان أن يتدبر فيها، كيف أنه هناك قبل النبوة في فقر شديد وفي سفر وخايف يترقب، خرج خائفا يترقب من مصر، وصل إلى مدين وقد هو واصل كل شيء، ثم لجأ إلى شجرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير، وهنا نعم وهنا نبي ومع الخضر عليه السلام، ثم يأتي إلى قرية ثم يستطعم، وليست من الكرم أن تأتي إلى مكان ومن العفة ومن الشرف ومن كذا أن تأتي في مكان تستطعم. هو يقول الآن الآية لما أتي قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهم، يعني هم طلبوا منهم الشيء، فدخلت في مسائل فقهية طويلة عريضة، هل الطعام واجب على أهل القرية اللي يأتي إليهم؟ ولذلك قالوا أنه إذا كان الإنسان في بدو في كذا فيجب عليهم الإطعام، فيجب. نعم قالوا هنا في الوجوب، فإذا كانت واجب فمن حقهم أن يستطعم من ناحيتين، من ناحيتين، ناحية أنهم يخشوا عليهم العقوبة، هذا كرم من النبي أن يعلمهم حتى لا تنزل بهم عقوبة أو حتى لا يرتكبوا مأثم وجرم، فهذا أدب من موسى عليه السلام ومن الخضر، أنهم استطعموا حتى يدلوهم، لأنك إذا في بعض يعني قصة جميلة عشانها لا تنسينا من هذا. الحسن والحسين سلام الله عليهما رأيا شيخ يتوضأ ولا يجيد الوضوء، ما يجيد الوضوء، صغر سنهما وكبر سن هذا أوجد الاحترام، فرأى في يعني صعب جدا هم يأتوا إلى هذا الشيخ الكبير ويقولوا أنت غلط وأنت كذا وأنت كذا، شوف الأدب. فيأتي الحسن والحسين سلام الله عليه ويقولوا يا شيخ ويا عم وكذا، قال نعم، قال إني أنا وأخي نريد أن نعرف من منا يجيد الوضوء أكثر، فنريدك أن تحكم بيننا. قال بسم الله. فقام الحسن عليه السلام توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الكامل، وقام الحسين توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الكامل. فقال الشيخ الله أعلم حيث يجعل الصلاة، جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم، وصلت الرسالة. وصلت الرسالة. نعم. فشوف الأدب كيف التوصيل. وكذلك قصة أخرى يقال أنه وأدري إيش ما أدري إيش حتى أنه صار شيء من اللي لا يسمى بين محمد بن علي الحنفية سلام الله عليه أخو الحسن والحسين من أبيهم بن علي بن أبي طالب طبعا، وبين الحسن أو الحسين. فيقول الرواة أن حصل هذا الشيء وأنا أستبعده تماما، يعني لأن محمد بن علي سلام الله عليه يعرف حق الحسن والحسين عليه، ولذلك إن أحدهم قال له في لما كانوا في صفين قال ما لي أبيك يعني يدفع بك في المعارك ويحتفظ بالحسن والحسين، ما هذا يعني كيف هذا؟ قال إن الحسن والحسين عيناه وأنا يده الذي يحافظ بها على عينه، يعني الحسن والحسين لهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان من أشد وأشهر وأشجع العرب محمد بن علي من أشجع العرب. قال فلما كان في صفين كأنه يعني تردد ما يعني لشيء معين، وكان أمير المؤمنين ما ما ما راق له عدم لما أمره أن يقدم، وكأنه قال أقدم لا أم لك، قال والله لازلت يعني أحس وجعها إلى الآن بعد موت أمير المؤمنين كذا. نعم نعم، من شدته قال كان إذا جلس لا يستطيع أحد أن يقوم لو من جاجع، فحتى في الدروع إذا أعطاها يفكها من قوته شجاعته وبساطته. قال فلما صار هذا يقول الراوي هذا صار هذا سوء الفهم أو كذا، شوف الأدب، كتب رسالة محمد بن علي إلى سيدي ومولاي ابن رسول الله ابن أمير المؤمنين ابن فاطمة الزهراء ابن ابن ابن ابن ابن أنه حصل كذا وكذا أو كذا، وإنني أستحي من الله ومن رسول الله ومنك أن آتي أعتذر إليك، ولكن يا سيدي ويا مولاي ليكون الفضل لك فأنت الذي تأتي حتى يكون الفضل لك، فإني أستحي أن آتي وآخذ الفضل. فلما رآها ذهب إليه في الرواية الحسن والحسين واعتنقه وكذا وكذا، شوف الأدب، أنا أقصد نعم أنا أقصد الأدب عندما من الأعلى وكذا، فأدب موسى سلام الله عليه والخضر عليه السلام يأتي في هذا حتى لا يقال كيف أنه هناك كان ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهنا يقول نعم استطعم أهلها. يقال أن أهل هذه المدينة لما سمعوا بالقرآن أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقالوا في هذه الآية فانطلق نعم فاستطعم أهل فأبوا أن يضيفوهما، قالوا يا محمد هذه الآية شنعت ابنا وفضحتنا، وإحنا مستعدين ندفع لك من الذهب ما لا يعد ولا يحصى، اسحبنا لا نبطح بس، يعني ما هو قال فأبوا قالوا اسحب هذه وحط لنا فوق ضفي إلى النقطة طلعها وحطها فوق. قال في قوله قال هذا نعم استطعم أهلها فأتوا أن يضيفوهما، أي كأنهم أتوا على أساس يضيفوهما، ما هو فأبوا أن يضيفوهم، أبوا خلاص انتهت قد عار عليهم، لكن أتوا على أساس أنهم